أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 13 من حلقات قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. وفي الحلقة الماضية تعرفنا على أحد أكبر أعلام الإسلام ومجدد من المجددين الكبار، وهو الغزالي رحمه الله، وتعرفنا على المراحل الفكرية المختلفة التي مر بها. ولا بد أن هناك بعض التساؤلات في أذهان المشاهدين والمشاهدات عن هذه الشخصية الكبيرة. ما أقوله أنه عندما تدرس أحد كبار الشخصيات مثل هذه الشخصيات المجددة، لابد أن تكون حذرا جدا في التعليقات السلبية التي يمكن أن تطلق عليه، لأنك لابد أن تعرف أنه عالم من المجددين، من الكبار، من المعلمين لغيرهم، من كبار العلماء، من الذين وقر في قلوب العلماء تعظيمهم وتقديرهم، وخاصة أن له أكثر من 200 كتاب لهم أثر كبير جدا في حركة الأمة الإسلامية وفي فكر الأمة الإسلامية. ولا يلغي ذلك طبعا أن يكون له أخطاء وأن يكون له بعض الفلتات، وهكذا كل البشر، وطبيعة النقص موجودة في كل البشر إلا المعصومين عليهم الصلاة والسلام جميعا. بنتكلم على قضية الجهاد في شمال العراق، بنقول يا ترى هذا الذي تحدثنا عنه من خلفية كانت عند الشعب من العلم ومن الجهاد ومن اتحاد الآراء على الوصول إلى الحقيقة بصرف النظر عن المذهبية أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا شك أنه أفرز حركات جهادية واقعية حقيقية. في هذه الحلقة إن شاء الله نتعرف على بعض هذه اللقطات من حركة الجهاد في شمال العراق وكيف أثرت على الوضع في بلاد الشام. وإحنا زي ما قلنا قبل كده لسنا بصدد التفصيلات في الحروب الصليبية، هناخد بعض المحطات السريعة نهدف من ذلك رؤية البيئة التي تربى فيها عماد الدين زنكي رحمه الله. الأسماء اللي هنقولها دلوقتي عاصرها عماد الدين زنكي رحمه الله، تعلم على يدها، استمع منها، رأى مواقفها، استمع إلى فكرها، شاهد المشاكل التي مروا بها وكيف تغلبوا عليها، كل ذلك لا شك أنه أثر حياته وأثر في بنائه بعد ذلك. تحدثنا منذ أوائل الحلقات عن كربوغة وكيف أنه كان أول من نصر أنطاكية، ولكن للأسف الشديد خذل من أعوانه وفر الدقاق وفر جناح الدولة وفر غيرهم، واضطر هو بعد ذلك إلى العودة إلى الموصل ولم يحقق نجاحا. لكن لم تكن هذه هي المحاولة الوحيدة في تاريخ شمال العراق أو تاريخ الموصل، إنما كانت هذه أولى المحاولات. جاء بعد كربوغة رجل من الأتراك أيضا اسمه جكرمش، وجكرمش هذا كان ورعا وكان تقيا وكان مقيما لليل وكان محبا للفقراء وكان عالما من علماء المسلمين وكان مجاهدا في سبيل الله، وكل هذه الصفات الجميلة دعته إلى أن يأخذ مكانه في الحرب ضد الصليبيين، وبالتالي يعني جهز جيوشه وفكر في قتال الصليبيين. في نفس الوقت الذي فكر فيه جكرمش في هذا الفكر كان هناك سقمان ابن أرتق التركماني، ولعلكم ذكرتم قبل ذلك أن الأراتقة هم شعب يعيشون في منطقة الجزيرة اللي هي بتقع ما بين نهر دجلة ونهر الفرات شمال الموصل، بل في الحقيقة أن مدينة الموصل نفسها من مدن إقليم الجزيرة. هذا الرجل كان أصله ابن أرتق التركماني الذي كان يحكم فلسطين، وعندما احتل العبيديون فلسطين انتقل بقبيلته وقومه إلى منطقة الجزيرة وأسس هناك إمارة تعتبر يعني من الإمارات الأراتقة المشهورة، وهي باسم حصن كيفة أو إمارة مردين، وأحيانا كانت تضم مردين مع حصن كيفة. طبعا دولت مدينتين من المدن الموجودة في جنوب تركيا. سقمان بن أرتق برضو في نفس التوقيت اللي فكر فيه جكرمش ان هو يحارب الصليبيين كان برضو بيفكر في حرب الصليبيين. يعني زي ما انتم شايفين هي مسألة فكر عام منتشر في المنطقة، ليس محدودا بشخص معين ولا بوزير معين ولا بحاكم معين، إنما هو فكر انتشر في المنطقة وبالتالي أحبه الشعب وأحبه الجيش وأحبه القوات في هذه المنطقة. لكن كان في مشكلة خطيرة جدا، إن جكرمش كان على خلاف مع سقمان بن أرتق، الاثنين كانوا على نزاع بين بعضهما البعض، عندهم مشاكل إدارية، مشاكل خلافية على مناطق الحدود وغير ذلك من أمور. لكن شوف لما يكون منتشر العلم والتقوى وحب الله عز وجل وحب الجهاد في سبيله كيف يكون التعامل. رأينا قبل ذلك أن الدقاق رفض أن يخرج في جيش فيه رضوان، ورضوان كذلك رفض أن يخرج في جيش فيه دقاق، والاثنين إخوة، الاثنين أولاد توتش ابن ألب أرسلان، لكنهما كان على درجة كبيرة جدا من الفساد. الاثنين دولت سقمان بن أرطق وجكرمش في وقت متزامن، وهذه من عجائب التاريخ، هذا أرسل رسالة وهذا أرسل رسالة. وصلت هذه الرسالة إلى كل واحد منهما يدعو الآخر إلى الوحدة في الله عز وجل، ويقول أنه ما سعى إلى هذه الوحدة إلا إرضاء لله عز وجل، وأنه يجب أن يضع يده في يد أخيه لحرب الصليبيين. انظر إلى مدى الرقي في الفهم ومدى العمق في النظرة، ينبذ الخلافات في مثل هذا الموقف وينظر إلى قضية الصليبيين على أنها قضية مجمعة للأمة. وصلت الرسالتان في وقت متزامن، وكانت هذه علامة من علامات بركة هذا العمل وبركة هذا الجهاد المجمع للفريقين. وبالفعل انضمت الجيوش الموصلية مع جيوش مردين وحصن كيفة وكونوا جيش من حوالي 10,000 مقاتل وانطلقوا إلى حرب الصليبيين. الصليبيون علموا بهذه التجمعات الإسلامية وجهزوا جيش لحرب هذه التجمعات، وطبعا ده كان شيء مستغرب بالنسبة للصليبيين. احنا دلوقتي في سنة 497 من الهجرة، يعني بعد حوالي 6 سنوات من الاحتلال الصليبي للعالم الإسلامي، ولم يرى الصليبيون في هذه الفترة حربا تذكر، وجدوا خنوعا وتسليما وإذعانا كاملا لهم في أرض الشام، ولذلك استغربوا من هذا التجمع فاهتموا به واحتفلوا به احتفالا كبيرا، يعني أولوه أهمية كبيرة وتجهيزا عظيما، لدرجة أن الجيش الذي جاء من قبل الصليبيين في هذه المعركة ضم بين ثناياه أمير الرها كان اسمه ساعتها بولدوين دي بورغ، وضم نائبه جوسلين دي كورتيني، وضم أمير الأنطاكية وكان بوهيمنت، ونائب أمير أنطاكية وكان تانكرد، يعني 4 من كبار قواد الممالك الصليبية، 2 من الرها و2 من أنطاكية وهي المناطق القريبة من الموصل. الأربعة دول دخلوا في الموقعة ودخل معهم عدد كبير جدا من الجيوش الصليبية، زاد العدد فيها على 20,000 أو 25,000 مقاتل، وكان المسلمين زي ما قلنا 10,000 مقاتل. والتقت الجيوش عند نهر البليخ في مدينة حران، لذلك تعرف هذه الموقعة في بعض الكتب بموقعة حران، وتعرف في مصادر أخرى بموقعة البليخ، هي نفس الموقعة. دارت موقعة شرسة للغاية، ورفعت فيها لأول مرة في قصتنا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتجمعت الجيوش الإسلامية على هذا المعنى، وكان انتصارا مهيبا من انتصارات الإسلام. قتل المسلمون في هذه الموقعة 12,000 صليبي، تخيلوا يعني الجيش الصليبيين تقريبا نصه فني في هذه الموقعة، مع أن عدد المسلمين أقل بكثير من عدد الصليبيين. بل وأسر في هذه الموقعة بولدوين دي بورغ وجوسلين دي كورتيني، يعني أمير الرها ونائب أمير الرها، وخلت الرها من أمير، وعندها يعني تولى تانكرد اللي هو كان نائب أنطاكية، نائب أمير أنطاكية تولى إمارة الرها بشكل مؤقت، لكن كانت فيه هزة كبيرة جدا عند الصليبيين نتيجة هذا الحدث. طبعا ما زالت الرها قائمة وما زالت أنطاكية قائمة وما زالت الممالك الصليبية راسخة، لكن كانت انتقالة كبيرة جدا للمسلمين ونقلة نوعية في الفكر، لأن الحرب زي ما قلنا قامت على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودي من بركات العلم الذي أورث في هذه المنطقة على مدار السنوات. لعل العلماء اللي علموا هؤلاء القادة وربوا هؤلاء القادة لم يروا هذه الموقعة، لعلهم ماتوا منذ 10 سنوات أو أكثر. نظام الملك الطوسي رحمه الله الذي يعني أسس المدارس النظامية والذي كان سببا في هذه الحركة العلمية الكبيرة قتل سنة 485 من الهجرة، وعلى فكرة اللي قتل نظام الملك الطوسي الباطنية برضو، يعني كل ما بنيجي عند أزمة بنجد الباطنية الإسماعيلية أو طائفة الحشاشين كما ذكرنا في الحلقة الماضية هي التي تقوم بمثل هذه الجرائم. قتلت الباطنية نظام الملك سنة 485، ومات بعده بأقل من شهر أو أزيد من شهر بقليل حسب اختلاف الروايات ملك شاه ابن ألب أرسلان. ومع ذلك هؤلاء الذين نشروا العلم في هذه المنطقة، مع ذلك ظل العلم موجودا في المنطقة، لمدة يعني عشرات السنين، وهو الذي أورث هذه الحركات الجهادية، وهي كلها بإذن الله في ميزان حسنات هؤلاء العلماء وهؤلاء الحكام الذين تعاونوا مع العلماء في نشر العلم الشرعي السليم والفكر العقدي الصحيح. هذه الموقعة يا إخواني رفعت جدا من معنويات المسلمين، أثرت جدا جدا في معنويات الصليبيين، أشارت للصليبيين لأن هناك ما زالت هناك روح في الأمة الإسلامية. قتل من الصليبيين عدد كبير زي ما قلنا 12,000، هزة كبيرة جدا ونقلة نوعية في تاريخ الحروب الصليبية. عماد الدين زنكي رحمه الله بطل قصتنا كان من المشاركين في هذه الموقعة، لكن لم يكن قد لمع بعد اسمه، وسنتعرف بإذن الله على تفصيلات علاقته بجكرمش في الحلقات القادمة. برضو من اللقطات اللي ناخدها، طبعا أنا لا أتتبع كل حركات جكرمش الجهادية أو حركات سكمان بن أرتق، أنا فقط أقف على بعض المواقف لنعلم أن هذه البيئة هي التي عاصرها عماد الدين زنكي رحمه الله في فترة شبابه، ورأى هذه المعارك ورأى الانتصارات ورأى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفع، كل ذلك لا شك أنه أثر في فكر البطل الفذ عماد الدين زنكي رحمه الله. لقطة أخرى من حياة سكمان ابن أرتق رحمه الله، ويريت مشاهدين ومشاهدات يفتكروا الأسماء ديت ويعلموها لأولادهم ويعلموها لبناتهم، ونحكي لأولادنا هذا القصص الرائع بدل من أن نحكي لهم قصص يعني وهمي أو حكايات مصدرة لنا من الغرب أو من الشرق بكل ما فيها من أفكار فاسدة وبكل ما فيها من انحرافات عقدية وبكل ما فيها من مشاكل أخلاقية. نحكي لهم هذا القصص، قصة سكمان بن أرتق، قصة جكرمش، قصة عماد الدين زنكي، قصة أبي حامد الغزالي، قصة عبد القادر الجيلاني، يعني قصة عدي بن مسافر. تعرفنا في هذه الحلقات على أسماء لعل الكثير والكثير من أبناء الأمة حتى من علماء الأمة لم يسمعوا عن هذه الأسماء، وهذا عيب كبير جدا لتاريخ ملأ وزخر بمثل هذه العلامات المضيئة، لا أقول في تاريخ الإسلام فقط ولكن في تاريخ الإنسانية بكاملها. لقطة من حياة سكمان بن أرتق رحمه الله، كان في اتجاه مدينة طرابلس، وكانت مدينة طرابلس محاصرة حصارا شديدا من النصارى. حصرت مدينة طرابلس على فكرة من سنة 491 أو 92 عندما دخل الصليبيون إلى لبنان، وظلت محاصرة إلى هذا الزمن الذي نتحدث فيه. ذهب سكمان بن أرتق سنة 498، 6 سنوات من الحصار الكامل حتى هذه اللحظة، ذهب إليها ليحاول أن يفك عنها الحصار، مع أن الحكم الذي كان في مدينة طرابلس في ذلك الوقت كان حكما شيعيا 12، لكنه لم ينظر إلى هذه القضية، إنما نظر إليها على أنها بلد مسلمة وأناس مسلمين يحتاجون إلى نصرة وإلى معونة، فتحرك إليها. ماذا فعل سكمان بن أرتق في الطريق؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. عماد الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة قبل الفاصل تحدثنا عن بعض اللقطات الجهادية من تاريخ شمال العراق أو من تاريخ الموصل على وجه التحديد، وكذلك من تاريخ حصن كيفة ومردين التي كانت تحت حكم سكمان بن أرتق، ورأينا مواقف التعاون بين الموصل وبين الأراطقة في حرب الصليبيين، ووقفنا على أحد المواقف المبهرة حقيقة من سكمان بن أرتق، حيث رأيناه يأخذ جيشه ويتجه لفك الحصار عن طرابلس، مع العلم أن طرابلس كانت محكومة ببني عمار وهم من الشيعة الاثنى عشرية، وسكمان بن أرتق طبعا من السنة، ومع ذلك لم ينظر إلى هذه الفروقات، إنما نظر إليها على أنها مدينة مسلمة تعاني حصارا من الصليبيين، ولم يقل أن هذا ليس من دوري، وحصن كيفة ومردين تبعد حوالي 600 كيلومتر تقريبا عن طرابلس، وهناك مدن كثيرة إسلامية حول طرابلس، هناك حلب وهناك دمشق وهناك حماة وهناك حمص وهناك صور، وكل هذه كانت بلاد إسلامية فيها كميات كبيرة جدا من السلاح وفيها جيوش وفيها قادة، ومع ذلك لم يتحركوا إلى هذه البلاد، مع أنه تربطهم بهم علاقات كبيرة جدا من النسب ومن الدم ومن التجارة ومن العلاقات الجغرافية وغير ذلك من أمور لم يتحركوا إليها، ومع ذلك تحرك سكمان بن أرتق قاطعا هذه المسافة الطويلة. لكن سبحان الله في الطريق إلى طرابلس كان سكمان بن أرتق مصابا بمرض الخوانيق، وهو ضيق في التنفس نتيجة بعض الإصابات أو المشاكل في الحنجرة وفي القصبة الهوائية، فكان يأتي له هذا المرض في نوبات ويؤدي إلى صعوبة كبيرة جدا في التنفس. فأثناء رحلة سقمان بن أرطق إلى طرابلس ومن طول المسافة والإرهاق الشديد دخل في نوبة من نوبات هذا المرض وكاد أن يهلك، فأراد من معه من الوزراء والأمراء أن يعودوا به مرة ثانية إلى حصن قيفة ليطبب هناك وليأخذ دواءه المعتاد، لكنه قال لهم كلمة عجيبة جدا، قال: لا أعود أبدا في سير سرته في جهاد في سبيل الله، إن أتممت وجاهدت فبها ونعم، وإن مت مت شهيدا سائرا إلى جهاد. انظر إلى المعاني الراقية، وهو يذهب لنصرة مدينة بعيدة جدا عن مدينته وبعيدة جدا عن حكمه وعلى مذهب مختلف عن مذهبه، وفي هذه الظروف الصعبة ويخترق أراضي فيها من الخطورة ما فيها، ومريض ويعاني وممكن أن ينجو إن عاد إلى بلاده، ومع ذلك يكمل الطريق، ويشاء الله عز وجل أن يرزقه ما تمنى. ومات سقمان ابن أرطق في طريقه إلى طرابلس من شدة إرهاقه ومن إصابته بهذا المرض، ونحسبه بإذن الله شهيدا من الشهداء عند الله عز وجل. فهذه لقطة تعبر لنا عن مدى أثر التربية، التربية الإيمانية، التربية العقائدية السليمة، التربية الجهادية، تربية الفكر المنفتح، تربية تقبل الآراء المختلفة، عدم المذهبية وعدم العصبية. الحقيقة فكر راقي ومثال راقي، ونريد أن ننشر مثل هذا الفكر في ربوع أمتنا العظيمة، وده أحد علامات البناء الصحيحة لهذه الأمة. موقف برضو من المواقف المهمة جدا في هذه الحلقة نذكره، لقطة من اللقطات من أرض الموصل تعرفنا كيف كانت طبيعة الشعب الموجود في أرض الموصل. إذا قلنا أن أرض الموصل أفرزت حركات جهادية وأفرزت قادة على هذا المستوى الذي ذكرناه من جكرمش أو كربوغة أو غيره ممن سيأتي بعد ذلك، فليس هناك من مانع أن يظهر فيها في وقت من الأوقات قائد ظالم ومستبد ومغير للأحكام الشرعية، ويعني إنسان على غير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يحدث في أحوال كثيرة جدا، شعب صالح ويأتي عليه رجل فاسد، فماذا يفعل الشعب الصالح؟ جاء أحد الحكام وهو اسمه جولي سقاو، وكان أيضا من الأتراك، وكان ظالما مستبدا، وكان متفحشا وفاحشا، وكان يعني غير موقر للشريعة وغير موقر للعلماء، واستغربه الشعب جدا في هذا المنصب، لأن هذا المنصب كان دائما في هذه السنوات الأخيرة من عمر الموصل في آخر 30-40 سنة ونتيجة الحركة العلمية الكبيرة، كان دائما يشغله علماء ويشغله مجاهدون ويشغله الصلحاء من القوم وما إلى ذلك من أمور. فهذا الرجل استغربه جدا الشعب، وشعر بعدم الألفة ناحية هذا الرجل، لكنه كان بسطوته وقهره وجيشه الذي جاء معه ليسيطر على المدينة يغلب على أحوال الناس. السلطان محمد السلجوقي الذي كان يحكم السلجوقة في ذلك الوقت أرسل مبعوثا خاصا له ليرد الموصل التي انفصل بها جولي سقاو، ليرد الموصل مرة ثانية إلى حوزة الدولة السلجوقية، وأرسل على رأس هذا الجيش رجلا من أتقى قواد المسلمين في تاريخ الإسلام قاطبة، وهو مودود ابن التنتكين رحمه الله. واحفظوا هذا الاسم جيدا، هذا علامة فاصلة في قصة الحروب الصليبية وفي تربية عماد الدين زنكي رحمه الله، مودود ابن التنتكين. وبرضو أنا أحزن كثيرا عندما أجد الكثير والكثير من المسلمين لا يسمع عن هذه الأسماء المجددة للدين والمغيرة لأحوال المسلمين إلى الأفضل. مودود ابن التنتكين كان هذا مجاهدا، وكان فارسا، وكان تقيا ورعا، وكان موقرا للشريعة وموقرا للقرآن الكريم والسنة المطهرة، جاء على رأس جيش ليحاول أن يدخل الموصل ليردها من جديد إلى حكم السلاجقة ويطرد جولي سقاو الذي استقل بالموصل. الكلام ده كان في سنة 502 بعد الهجرة. عندما وصل مودود ابن التنتكين لم يستطع أن يدخل البلاد، لأن الأسوار الموصل كانت حصينة جدا، وكان هناك تحصينات شديدة من قبل الجيش اللي مع جولي سقاو، لكن الشعب الذي كان في داخل الموصل الذي لا يملك مقومات القتال ولا مقومات الحرب، الذي لم يستطع أن يغير من وجود جولي سقاو، عندما علم بوجود مودود ابن التنتكين خارج الأسوار وعلم طبيعة هذا القائد الذي اشتهر في هذا الزمن بالتقوى والورع، بذل جهدا مضنيا ليفتح الأبواب لمودود ابن التنتكين، وفشلوا في أول الأمر، وحصلت مصادمات بينهم وبين القوات العسكرية التابعة لجولي سقاو، وسقط عدد كبير من الشهداء في أرض الموصل، ولم ييأس الشعب بعد ذلك، واستغلوا في يوم من الأيام صلاة الجمعة، وكانت الجمعة يعني معظم الجنود والقادة في صلاة الجمعة والناس منشغلة بالخطبة، وتخلف عدد من أفراد الشعب عن صلاة الجمعة وخرجوا في نفس التوقيت وإلى الأبواب، وقتلوا عددا من الحراس الذين على الأبواب، وفتحوا الأبواب ونادوا باسم السلطان محمد، فسمع بذلك مودود ابن تنتكين فانطلق إلى هذا الباب واقتحم مدينة الموصل في وقت صلاة الجمعة، واستطاع التعامل مع القوات العسكرية التابعة لجولي سقاو وأقصاه عن الأمر، وهرب جولي سقاو بمجموعة من حراسي من مدينة الموصل، وتولى الأمور فيها مودود ابن تنتكين رحمه الله. هذه الصورة تعطي لنا انطباعا عن طبيعة الشعب الموجود في الموصل، وترسخ عندنا ما ذكرناه في بداية الحلقات أن الأولى هو تربية الشعب، وهذا الشعب الصالح سيبعث له ربنا عز وجل ملكا صالحا وقائدا صالحا وزعيما صالحا وعالما صالحا. إن كان الجو العام في الشعب على هذه الروح سيخرج لهم رب العالمين سبحانه وتعالى من يقودهم إلى الخير وإلى الصلاح. ودائما أقول الحكام إفراز طبيعي للشعوب، إن كانت الشعوب تقبل بالبعد عن الدين وتقبل بالدنية في أمور الشريعة وتقبل بالهوان وتقبل بمجرد الحياة، فإن الله عز وجل يبعث عليها ظالما مستبدا يتمكن من رقابها ويحكمها السنوات الطوال. وإن عادت الشعوب إلى ربها عز وجل وطلبت دينها واتبعت قرآن ربها عز وجل واهتمت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، اطلع الله عز وجل على كل ذلك فرزقها الحاكم الصالح. يأتي من داخل الشعب، يأتي من خارج الشعب، يأتي صغيرا، يأتي كبيرا، يأتي عالما، يأتي من طلاب العلم، سيأتي العالم الصالح والقائد الصالح الذي يقود الشعب الصالح. وهذه سنة مضطردة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولقطة من أروع اللقطات في تاريخ الموصل وفي تاريخ المسلمين. وطبعا اللقطة دي إخواني وأخواتي إذا بحثنا في تاريخ الأمة الإسلامية هنا أو هناك سنجد مثل هذه الأمثلة كثيرة جدا ومتكررة، رأيناها في المغرب، رأيناها في الأندلس، رأيناها في أفغانستان وفي باكستان، رأيناها في بقاع كثيرة جدا في مراحل التاريخ المختلفة، وكما ذكرنا هي سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. مودود ابن التنتكين هذا علم من الأعلام الكبرى جدا في تاريخ الموصل، ولنا معه وقفات سنتحدث يعني عنه في هذه الحلقة بعض المواقف، ولعلنا في الحلقة القادمة ندرس شيئا من التفصيل عن حياة مودود ابن التنتكين رضي الله رحمه الله، وهو من كبار العلماء المسلمين ومن كبار المجاهدين المسلمين. عندما دخل مودود ابن تنتكين إلى موصل سنة 502 من الهجرة وجد الأمور في غاية الاضطراب، لأن جولي سقاو كان حاكم الموصل تقريبا سنة أو أكثر من سنة بقليل، وفي هذه السنة استبد بها وارتكب كثير من الموبقات، وبدأ يعني الرجال يسعون إلى الفساد، فعالت الأسعار بشكل كبير وانتشر اللصوص وعم الانفلات الأمني في داخل أرض الموصل، وكان هذا كله إنذار بضياع جهد كبير جدا بذل على مدار السنوات الطويلة. لذلك أول ما دخل مودود ابن تنتكين رحمه الله إلى داخل أرض الموصل بدأ فيما يسمى بترتيب البيت الداخلي، يعني اهتم كبير جدا بموضوع إعادة الموصل إلى الوضع الطبيعي، اهتم بالأوضاع الاقتصادية للمكان، اهتم بالحالة الأمنية لها، أعاد بناء الحصون مرة ثانية بعد أن هدمت نتيجة الحروب المتتالية في خلال السنة الماضية، عين بعض الأتقياء والورعين على أماكن مختلفة، اهتم بالمساجد، اهتم بالمدارس النظامية وغيرها من مدارس، نشر العلماء في المناطق التي حول منطقة الموصل حتى يزرع الأمن والأمان في المناطق المحيطة، اهتم بمناطق الأكراد، تراسل مع الأراطقة، تراسل مع بقية الإمارات، يعني عمل حركة من حركات إعادة المسلمين مرة ثانية إلى ما كانوا عليه. ولم يكن هذا بالجهد الصعب بالنسبة لمودود رحمه الله، لأن الشعب كما ذكرنا كان مهيئا لتقبل هذه الفكرة وكان معدا على مدار سنوات طويلة، والشعب الذي أعد على مدار 30 أو 40 سنة من الصعب أن تغيره أزمات سنة أو سنتين كما مر بنا. المهم في نهاية المطاف بعد حوالي يعني 7 أو 8 شهور استقرت الأوضاع تقريبا في منطقة الموصل، وصار الأمر واضحا عند مودود ابن تنتكين رحمه الله أنه لابد أن يبحث عن قضيته الكبرى. وقضية مودود ابن تنتكين الكبرى في ذلك الوقت وهو حاكم للموصل كانت إخراج الصليبيين من بلاد المسلمين، مع أنهم لم يقتربوا من الموصل. ترى ما هي خطوات مودود ابن تنتكين؟ ماذا فعل؟ وماذا كان تفاعله مع الإمارات المحيطة به؟ وماذا كان رد فعل هذه الإمارات؟ وماذا فعل الشعب معه؟ ثم ماذا كان أثره في عماد الدين زنكي رحمه الله؟ ذلك ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.